كنوز السيرة. حج أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالناس. رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك وبقي في طيبة المدينة النبوية بقية رمضان وشوال وذي القعدة، ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق أميرا على الحج سنة 9 من مهاجره، فخرج أبو بكر حاجا بالناس، ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم أوائل سورة براءة في بيان أحكام العهود التي بينه وبين المشركين. قال الله تبارك وتعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. لما نزلت هذه الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب أن يخرج خلف أبي بكر بهذه الآيات ليرد إلى المشركين عهودهم. وكان من عادة العرب أنه إذا عاهد أحدهم عهدا لا ينقض عهده ولا يرده إلا هو أو رجل من أهل بيته. فلما وصل علي إلى أبي بكر قال أبو بكر: أمير أو مأمور؟ قال: بل مأمور. فدخل أبو بكر الصديق إلى مكة حاجا في الناس تلك السنة، وقام علي رضي الله عنه ينادي في الناس: أيها الناس، لا يدخل الجنة كافر، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف في البيت عريان، ومن كان له عهد عند رسول الله فهو إلى مدته. فالمشركون انقسموا إلى 3 أقسام: الأول لهم عهد فهم إلى مدتهم كما قال علي رضي الله عنه وينتهي بانتهاء مدته. الثاني ليس لهم عهد، فهؤلاء أمهلهم الله تبارك وتعالى 4 أشهر. الثالث لهم عهد ولكنه ينتهي قبل 4 أشهر، وهؤلاء اختلف فيهم أهل العلم هل مدتهم إلى 4 أشهر أم إلى مدتهم التي هم عليها، والظاهر أنه إلى 4 أشهر، والله أعلم. وعن يزيد بن يثيع قال: سألنا عليا بأي شيء بعثت في الحجة؟ قال: بعثت 4: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يجتمع مسلم وكافر في المسجد الحرام بعد عامه هذا، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، ومن لم يكن له عهد